الظاهر لا يفصلها الله أكبر بروحه وبعدين يجيب الله أكبر الثانية يفصل بينهم. إيه يفصل بينهم. إيه على كل حال بالنسبة للأذان، الأذان ثلاثة أنواع. الأذان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، إما 15 كلمة وإما 17 كلمة وإما 19 كلمة، كله ثابت، كله أذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 15 كلمة، وأذن 17 كلمة، وأذن 19 كلمة. أذاننا اللي نأذن في كل يوم في الكويت هنا 15 كلمة، ومقصود بالكلمة الجملة. من يعد معنا؟ الله أكبر، تعد أحمد؟ يلا عد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طيب هذه كم؟ أربع. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم حسبتوها؟ هذه 15 كلمة. هذا الأذان المشهور، هذا الأذان المشهور. هناك أذان آخر مع الترجيع، يضاف إلى هذا الأذان ترجيع. الترجيع هو أن يرجع الإنسان الشهادتين بصوت منخفض، وذلك لما جاء أبو محذورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألقنه الشهادتين صلى الله عليه وسلم، فكان يقولهما مع الأذان. فنفس هذا الأذان بالضبط، لكن في البداية احسب أحمد. يلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض يسمع نفسه فقط، أو إذا كان أحب جانب يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، ويكمل باقي الأذان. أضفنا كم كلمة، كم جملة؟ أضفنا 4 جمل، شهادتين كل واحدة مرتين ولا لا؟ فهذا الأذان الثاني، يعني النوع الثاني من الأذان، وهو كم يصير كم كلمة؟ 19 كلمة أو 19 جملة. هذا النوع الثاني من الأذان. النوع الثالث من الأذان نفس النوع الثاني وهو 19 كلمة، لكن في البداية التكبير مرتان فقط، يعني يقول الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد، ثم يرفع صوته بباقي الأذان. كم كلمة؟ 17 كلمة. كل هذه الأنواع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 15 كلمة، وأذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 17 كلمة، وأذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 19 كلمة. وكل هذه الأنواع جائزة، لا شيء فيها، يجوز لك أن تؤذن بهذا وهذا وهذا، بل من السنة أن المؤذن أحيانا يؤذن بهذا وأحيانا بهذا، حتى لا تنسى هذه السنة، حتى لا تنسى هذه السنة. لأن بعض الناس إذا ما كان يسمع إلا الأذان الذي نؤذن فيه في الكويت مثلا هنا اللي هو 15 كلمة، ثم يأتي إنسان يؤذن ب17 كلمة أو ب19 كلمة، ينكر عليه، لأنه لا يعلم أن هذه إيش الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة، فينكر ما هو ثابت. فلذلك الصحيح أن هذا أو هذه الأنواع كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ إيه؟ أي أي مكان؟ أين يؤذن فيها؟ طبعاً في زمن الصحابة رضي الله عنهم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتب أهل الفقه، الأذان الذي نؤذن فيه في الكويت هنا اللي هو 15 كلمة يسمى عند أهل العلم أذان أهل الكوفة، أذان أهل الكوفة. والأذان الذي هو 19 كلمة يسمونه أذان المدينة، والأذان الذي هو 17 كلمة يسمونه أذان مكة. لا عفوا، 19 كلمة أذان مكة، و17 كلمة أذان المدينة. هكذا يعني 19 كلمة مكة، و17 كلمة المدينة، و15 كلمة الكوفة. عقب الغزو شو رأيكم أنتم؟ نغير؟ أبو عمر شو رأيك عقب الغزو؟ ها؟ ما له شغل؟ يلا كيفك. على شارك أبو عمر.